الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم عصمنا من الزلل والخطل. وبعد، فنحن اليوم مع الدرس الأخير من مدارسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي. قال رحمه الله: قسم الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى 4 مراتب، وقسم مراتب الجرح إلى 5 مراتب، لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي 6 مراتب بزيادة مرتبة ضعيف. قال الذهبي في ألفاظ التعديل: فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة. إذن ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة. لاحظوا ثبت حجة، فهو حجة في الرواية وفي كلامه في الرواة، وثبت حافظ، فثبت ثابت القلب واللسان والحافظة، وحافظ قوي الحافظة، وثقة متقن في حديثه، مستقيم الحديث إلى آخره. طبعا هذه العبارات زيادات مني أنا، لكن كالتوضيح. وثقة ثقة، إذن ما تكرير لفظ التوثيق. قال: ثم ثقة لوحدها، ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس. كما قلنا قبل ذلك أن لا بأس به وليس به بأس، وما به حديثي وما بحديثه من بأس، ولا أعلم به بأسا، هذه كلها في مرتبة الصدوق. قال: ثم محله الصدق. محله الصدق هذا أقل، وكلام الذهبي متوافق مع كلام من بعده. قال: ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث. هذا حسن الحديث يعني مثل صدوق، هنا قد نقول إنها نفس صدوق. قال: وصدوق إن شاء الله. صدوق إن شاء الله، نعم، هي أنزل من مرتبة الصدوق لأنها تشعر بالتردد. قال: وصويلح، تصغير صالح ونحو ذلك. هذه مراتب التعديل. قال: ثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدئا بالأشد منها فما دونه، لكن ترتيبها مع الابتداء بالأخف على النحو التالي: من الأخف إلى الأشد. قال: يضعف، فيه ضعف، قد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، تعرف وتنكر، فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع. والتي بعدها: ضعيف، ضعيف الحديث، مضطربه، منكره. هذه يعني ليس فيها تردد، إنما قولا واحدا ضعيف، لكن ضعيف، ضعيف الحديث، مضطربه، منكره، يعني مضطرب الحديث ومنكر الحديث، هذه أشد ضعفا من ضعيف عند المتأخرين. قال أيضا التي بعدها: واهم بمرة، إذن ضعيف جدا، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعفوه، ضعيف واهن، منكر الحديث. هذا إيش؟ كلها في مرتبة الضعيف جدا. قال الرابعة: متروك، ليس بثقة، سكتوا عنه، سكتوا عنه، موافقة لصلاح البخاري. قال: ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك ساقط. هالك يعني طبعا لوحدها، وساقط ليست مركبة، وإنما أنا سردتها سردا. قال: ثم الخامسة: متهم بالكذب ومتفق على تركه. متهم بالكذب التي هي إيش؟ آخر مرتبة يعني، أو ما قبل الأخيرة. ثم المرتبة الأخيرة: قال دجال، كذاب، وضاع، يضع الحديث. هذه كلها يوصف حديثه بالموضوع. قال: وهذا التقسيم دقيق جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين صدوق وصدوق إن شاء الله وصدوق لكنه مبتدع. إذن نلاحظ أن كلمة صدوق عند الذهبي أو الصدوق، الراوي الصدوق، في 3 مراتب: صدوق، صدوق إن شاء الله، صدوق لكنه مبتدع. صدوق أعلى شيء، صدوق إن شاء الله، صدوق لكنه مبتدع. قال: وقد حكم الحافظ الذهبي على ما ذكره من ألفاظ الجرح بقوله: ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه، مع لين ما فيه. ولعله أراد بقوله تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة 3 مراتب، هن 4 والـ5 والـ6. الرابعة والخامسة والسادسة، متروك وليس بثقة وسكت عنه إلى آخره، ومنتهم الكذب ومتفق على تركه، وأيضا السادسة دجال وضاع كذاب يضع الحديث. هذه كلها يعني ضعيف الحديث في الأصالة، مطرح الحديث. قال: وبقوله أو على ضعفه المرتبتين الثانية والثالثة، وبقوله أو على التوقف فيه على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه، يضعف فيه ضعف قد ضعف اختلف فيه ونحو ذلك. قال يعني تدل على إيش؟ المرتبة الأولى، لكثرة ما يحصل في حق أهلها من توقف أهل العلم عن الحكم عليهم بالضعف المطلق أو من تجويزهم لاحتجاج بأولئك لأن ضعفهم يسير. ومعلوم أن التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبة الأخيرة من التعديل والمرتبة الأولى من الجرح، وهو كذلك كما قال المؤلف رحمه الله. فالباحث يعني يجد في التطبيق العملي أنه كثيرا ما يتردد، هو تبعا طبعا لتردد أو لاختلاف عبارات الأئمة الجرح والتعديل في الراوي، خاصة في الرواة الذين هم في أدنى مراتب التعديل وأرفع مراتب الجرح. صدوق فيه لين، صدوق يهم مع فيه ضعف، فيه ضعف يسير قد ضعف مختلف فيه، هذا يحصل فيها التردد ويصعب الجزم بدرجة ومرتبة الراوي في مثل هذه الأحوال إلا للمتبحرين وللمطلعين ولمن سبر حديث الراوي وانشرح صدره إلى حكم من الأحكام. قال: ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي وما خالفه فيه. الزيادات، قال في مراتب التعديل، إذن ابتدأنا بالزيادات التي زادها العراقي على الذهبي. قال: في مرتبة التعديل زاد في المرتبة الأولى قولهم ثقة ثبت، ثقة ثبت في المرتبة الأولى، وفي الثالثة قولهم مأمون خيار، هذه كلها زادها في المرتبة الثالثة، وفي الرابعة قولهم رووا عنه إلى الصدق ما هو شيخ مقارب الحديث أرجو أنه لا بأس به، ما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا. أما في مراتب الجرح فزاد زيادات، قال في المرتبة الأولى زاد قولهم في حديثه ضعف، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه مطعون فيه، لين الحديث فيه لين تكلموا فيه. هذه كلها زيادات زادها العراقي في المرتبة الأولى من مراتب الجرح. قال: وفي الثانية زاد قوله واهن وحديثه منكر، وأيضا في الثالثة زاد قولهم ورد حديثه، ردوا حديثه مردود الحديث، طرحوا حديثه مطرح، مطرح الحديث ارمي به لا شيء ولا يساوي شيئا، وفي الرابعة زاد قولهم ذاهب متروك الحديث تركوه لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون، وفي المرتبة السادسة قولهم يكذب وقولهم وضع حديثا، وضع حديثا. أغلق النافذة. المخالفات، ذكر قوله لا يحتج به وضعفوا في المرتبة الثانية من الجرح، وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهبي، فجمع بين إيش؟ لا يحتج به وضعفوا في المرتبة الثانية، وأما عند الذهبي فلا يحتج به في مرتبة فيه ضعف، وضعفوا في مرتبة ضعيف جدا، إذا لا يحتج به في مرتبة فيه ضعف أي الذي هو من أرفع مراتب الضعف، وضعفوا في مرتبة الضعيف جدا، في مرتبة التضعيف الشديد. وذكر قولهم متهم بالكذب أو الوضع في مرتبة متروك، وقد أفردها الذهبي في مرتبة مستقلة مع متفق على تركه. وأنا ألاحظ أن كلام الإمامين يعني كلاهما كله قوي، ونحتاج إلى الجمع بين كلامهما مع كلام غيرهما لنصل إلى كلام فصل في هذه المسألة. الآن مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر، والتي عليها مشى المتأخرون ولا زال الناس يتابعون الحافظ ابن حجر في أغلب أحكامه، وخاصة لأنه ألف كتابه تقريب التهذيب الذي هو عبارة عن أحكام مختصرة على الرواة، فنجده يقول ثقة ضعيف، صدوق يهم، صدوق له أوهام، فيطلق أحكاما مختصرة، لذلك استروح كثير من الباحثين وطلبة العلم إلى أحكام الحافظ ابن حجر وقلدوه فيها، ورأوا أنها خلاصة لأقوال الأئمة الجرح والتعديل في الراوي. فمثلا من قارن جاء إلى ترجمة راوي من الرواة في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر الذي هو إيش؟ من أوسع كتب الجرح والتعديل، وقرأ هذه الترجمة كاملة ثم استخلص نتيجة ثم قارنها بكلام الحافظ ابن حجر، سيجد أن كلام الحافظ بن حجر في الغالب كلام معتدل منصف نتائجه مرضية في الغالب وليس دائما. هذا أمر. الأمر الثاني أنه من خلال هذه العملية أنه يدرب نفسه، وأنا هنا أنصح يعني أهتبل هذه الفرصة للنصح والحث لطلبة العلم وللباحثين أن يتدرب، من أراد أن يتدرب على ويصبح عنده مراس ودربة في الجرح والتعديل بالنسبة للرواة، أن يفعل هذا الأمر، أن تأتي إلى تراجم الرواة، ترجمة فلان مثل عبد الله بن عقيل، تقرأ الترجمة كاملة ثم تحاول أن تصدر حكما لك أنت. أنت لن تصدره لا في وسائل الإعلام ولا في تلفزيون ولا شيء، تصدره على ورقة ثم تقرأ ترجمة هذا الراوي في تقريب التهذيب وتقارن بين الحكمين، هل حكمك موافق لحكم الحافظ بن حجر أو قريب منه؟ إذن أنت الآن بدأت تتمرس وتتمرن. أما إذا كنت تخالف الحافظ بن حجر في الغالب فإذا تحتاج أن تتريث وتتأنى. ولا أقول أن مخالفة الحافظ بن حجر هنا أنها منكر وأنها لا تجوز أبدا، لا، لكن أنا أتكلم عن طالب علم يريد أن يتدرب، وليس طالب علم منتهي في هذا الفن ووصل إلى نتيجة أن والله يعني والله أن أحكام الحافظ بن حجر فيها بعض المخالفات للأئمة المتقدمين أو فيها بعض الإشكالات. لا، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن طالب علم يريد أن يتمرس ويتدرب على هذا الفن فيعمل هذا الأمر، يأتي إلى تراجم الرواة خاصة المختلف فيهم، يبتدئ لا إشكال في الثقات ونحو ذلك في البداية، ثم يتدرج إلى أن يصل إلى المختلف فيهم. طيب، فيقرأ الترجمة كاملة من تهذيب التهذيب ثم يصدر حكما لنفسه هو، ثم يقارن هذا الحكم بحكم الحافظ بن حجر، ولو قارنه بحكم الذهبي في كتابه الكاشف كذلك لكان أحسن. ومن خلال التجربة والتطبيق العملي وجدت يعني كثيرا من الأحكام يعني ومن التراجم وتراجم الرواة وجدت أحكام الحافظ الذهبي في الكاشف أدق من أحكام الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، والله أعلم. وأنا لا أدعي التبحر في هذا الفن، لكن هذا من خلال التجربة القاصرة التي قمت بها من خلال تخريج الأحاديث ونحوها. قال: إذن مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ بن حجر، الأولى الصحابة. طيب، لماذا جعل الصحابة؟ أما قلتم لنا إن الصحابة هم خارج وهم فوق القنطرة، تجاوزوا القنطرة لأنهم عدول بتعديل الله لهم ولا حاجة لتعديل فلان وفلان من الأئمة لهم؟ الجواب أنه جعلهم مرتبة لأنهم من الرواة، لأنهم من جملة الرواة، وهم ليسوا في محل الجرح والتعديل. إذا قلنا فلان صحابي خلاص نسكت، ولا نحتاج أن نقول ثقة صحابي، ثقة صحابي صدوق، لا لا لا أبدا، هذا الكلام لا ينبغي أبدا أن يصدر منا. صحابي نسكت يكفي، الصحابي إذن أرفع من صدوق وأرفع من ثقة وأرفع من إمام ومن حجة ومن ثبت إلى آخره. لماذا؟ لأن الله قد زكاه، لم يزكه أحمد بن حنبل ويحيى بن عين والبخاري وعلي بن مدين، وإنما قد زكاه الله وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أرفع المراتب الصحابة. قال: ثم من أكد مدحه إما بأفعل التفضيل، أفعل التفضيل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة. التكرير إما لفظي كثقة ثقة، أو معنوي كثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة حافظ إلى آخره، ثقة متقن، هذا كلها تكرير لكن معنوي. قال: ثم الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، يعني هناك العدل تام الضبط، وهنا الآن في الرابعة العدل خفيف الضبط، قال صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، هذه كلها حسن الحديث. قال: الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا، صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، يخطئ أو تغير بأخرة أو بآخره بآخرة. طيب، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. يا أخوان، الخامسة صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، أو صدوق تغير بآخرة، هذه كلها مراتب رواة مختلف فيهم في الغالب. لو بحثت في ترجمة هذا الراوي ستجد بعض الأئمة قد وثقه، وبعضهم قال لا بأس به أو صدوق، وبعضهم قال ضعيف. فنجد أن الحافظ بن حجر قد لخص هذا الخلاف وصاغه بعبارة موجزة بقول صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق. ما الفرق بين صدوق يهم وصدوق له أوهام؟ طبعا هذا كل كلمة أو كل مصطلح من هذه المصطلحات سنجد خلافا بين الأئمة في تحديد مرتبة الراوي بدقة، لكن الأقرب أن كلمة صدوق له أوهام أرفع وأعلى من صدوق يهم. من أين أخذنا هذا؟ من اللفظ، من ظاهر اللفظ. صدوق له أوهام كأن هذه الأوهام معدودة، وأما صدوق يهم والفعل المضارع يقتضي التكرار من حيث الأصل، يأكل، يفعل، يلعب، يمشي، هذا هو الأصل يقتضي التكرار. فصدوق يهم أي كأنه يقول لا يزال يهم حتى كثرت الأوهام مثلا عنده، وأما صدوق له أوهام أي محصورة، محصورة، هذا الأرجح والله أعلم. طيب صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم له أوهام إلى آخره. من حيث الأصل الصدوق حسن الحديث، حديثه ماذا؟ حسن. طيب صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق سيء الحفظ، صدوق يغلط، صدوق يخطئ إلى آخره. ما مرتبة حديثي إذا انفرد؟ اختلف العلماء خاصة المتأخرون يعني، ونجد أن أحكام بعض الأئمة يعني نفس الإمام نجد تارة يحسن حديث هذا الراوي وتارة يضعفه. طيب هل هي المسألة هوى؟ الجواب لا، وإنما يصححه أو يحسنه أو يضعفه لاعتبارات ولقرائن أخرى. ولكن من حيث الأصل مرتبة حديث أو درجة حديث هذا الراوي أنه ضعيف ضعفا يسيرا، يعني لو ممكن أن نقول في الإسناد راو صدوق له أوهام، طيب ما درجة الحديث؟ الحديث فيه ضعف يقبل التحسين، يعني قد يحسن، قد يحسن. قال: ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. إذن من ليس له، أحاديثه قليلة ولكن لم يثبت فيه من الجرح ما يترك حديثه من أجله، فهو لين الحديث، فهو مقبول حيث يتابع، هو مقبول إذا توبع. طيب إذا لم يتابع لين الحديث، إذا لم يتابع الحديث ضعيف، انفرد بهذا الحديث فهو ضعيف قولا واحدا، لا نقول فيه ضعف أو لعله يحسن أو لا، خلاص الحديث ضعيف لأنه انفرد فيه، ومثله لا يحتمل منه هذا القدر من التفرد. طيب توبع مقبول، مقبول حيث يتابع، فالحديث إذن حسن لغيره. طيب السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فهو مجهول الحال أو المستور. من روى عنه واحد من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو بين قوسين إيش؟ المستور. من هو المستور؟ هو الراوي المجهول الحال. طيب من هو مجهول الحال؟ من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. طيب من روى عنه، من روى عنه واحد ولم هو قال أكثر من واحد مجهول الحال، وأما من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهو مجهول الحال. طيب من روى عنه واحد فقط، من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق، ما هو؟ هو مجهول العين. ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ كلاهما لم يوثق بين قوسين أي من معتبر. كلمة لم يوثق، طيب وثقه ابن حبان، وثقه العجلي، ابن شاهين، الهيثمي إلى آخره، لو ألم نأخذ بتوثيقهم؟ الجواب لا بد أن يكون هذا التوثيق من إمام معتبر، إما متشدد أو معتدل. وأما الإمام الذي يوثق المجاهيل يوثق كل أحد فلا نأخذ بتوثيقه إذا انفرد بهذا التوثيق. فنجد أن كثيرا من الرواة مجهول، وصفه الأئمة بالجهالة، وجاء ابن حبان وذكره في الثقات. طيب نقول ثقة لأن ابن حبان ذكره في الثقات؟ الجواب لا، يبقى ضمن دائرة الجهالة لأنه لم يوثق من إمام معتبر. وإن كان هناك مراتب ودرجات لتوثيق ابن حبان، فليختلف الحال بين توثيقه لشيوخه أو لمن جالسهم وعاصرهم وسبر حديثهم، أو من نص على التوثيق صراحة فقال ثقة متقن ثبت، وبين من مجرد يعني من ذكره في كتابه ذكرا مجردا، ونحو ذلك من الاعتبارات والمراتب التي ذكرها الأئمة في توثيق ابن حبان. لكن من حيث الأصل فمن لم يوثق من إمام معتبر ولم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، ومن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهو مجهول الحال، من وثق ولو من واحد فهو ارتفعت عنه جهالة العين والحال. قال السابع: الثامن: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر فهو ضعيف. والتاسع: من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول. فعند الحافظ بن حجر مجهول أشد ضعفا من ضعيف، وضعيف أشد ضعفا من مجهول الحال. فالمراتب إذن كما لاحظ صحابة ثقة ثقة أو ثقة متقن أو ثقة ثبت، طيب ثم ثقة فقط، ثم صدوق أو لا بأس به أو ليس بحديث بأس، ثم صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ إلى آخره، هذه الخامسة، ثم مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، هذه السادسة، ثم مستور أو مجهول الحال، ثم ضعيف، ثم مجهول العين، هذه الثامنة التاسعة. طيب العاشرة، المرتبة العاشرة، قال من لم يوثق البتة، يعني اتفق على تضعيفه وضعف مع ذلك بقادح، فهو إيش؟ متروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط الحديث. والحادي عشر، من اتهم بالكذب، وهو إن كان في مرتبة المتروك لكنه أشد ضعفا من المتروك الذي ترك حديثه بسبب آخر. يعني فالمتروك نوعان، من اتهم بالكذب، ومن تفرد، الضعيف الذي إذا تفرد برواية ما لا يحتمل منه التفرد، فتفرد برواية حديث يخالف الأصول أو يناقض الأصول ويخالف المعقول والمنقول من يعني يخالف القرآن والسنة المتواترة ونحو ذلك. والمرتبة الثانية عشر، وهي أشدها ضعفا وأحطها على الإطلاق، مرتبة من أطلق عليه الكذب والوضع. فلا بد أن نفرق بين قولهم اتهم بالكذب وبين قولهم فلان كذاب. سبق أن قررنا هذه المسألة مرارا، أن الكذاب من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. طيب من لم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يكذب في حديثه مع الناس، لا يصدق في حديثه مع الناس، يكذب لكنه لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما هو؟ هذا المتهم بالكذب. ومثله إيش؟ طبعا المتهم بالكذب وحديثه يعني ويقال له المتروك، وسمي بالمتروك فردا تصبي راوي له متهم بالكذب. وأيضا المتروك من تفرد برواية حديث يخالف الأصول والمعقول. قال مراتب التعديل عند السخاوي، المرتبة الأولى ما أتى بصيغة أفعل، أوثق الخلق، أثبت الناس، أصدق من أدركت من البشر، ويلحق بها إليه المنتهى في التثبت، ويحتمل أن يلحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا. والمرتبة الثانية لا يسأل عن مثله، والثالثة ثقة ثبت، ثبت حجة، وثقة ثقة، والرابعة ثقة ثبت كأنه مصحف، متقن حجة، وكذا إذا قيل لعدل حافظ أو ضابط. الخامسة ليس به بأس لا بأس به، صدوق مأمون خيار. السادسة محل الصدق، روى عنه الناس، يروى عنه إلى الصدق ما هو، شيخ وسط شيخ، مقارب الحديث، صالح الحديث، يعتبر به، يكتب حديثه، جيد الحديث، حسن الديث، ما أقرب حديثه، صويلح، صدوق إن شاء الله، أرجو أن ليس به بأس. مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي، الأولى فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف، فيه ضعف، في حديث ضعف، تعرف وتنكر، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس من إبل القباب، ليس من جمال المحامل، ليس من جمازات المحامل، ليس بالمرضي، ليس يحمدونه، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه، في حديثه شيء، فلان مجهول، فيه جهالة، لا أدري من هو، للضعف ما هو، فيه خلف، طعن فيه، مطعون فيه، نزكوه، سيء الحفظ، لين الحديث، فيه لين، تكلموا فيه، سكتوا عنه، فيه نظر، من غير كلمة فيه نظر من غير البخاري، وأما من البخاري فهي شديدة في محل في تساوي للمتروك، وأيضا حتى الذهبي قد وافق البخاري في ذلك. المرتبة الثانية ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، له مناكير، له ما ينكر، مضطرب الحديث، واهن، ضعفوه لا يحتج به. الثالثة رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واهن بمرة، تالف، طرح حديثه، ارمي به، مطرح الحديث، لا يكتب حديثه، لا يحل كتبة حديثه، لا تحل الرواية عنه، ليس بشيء، لا شيء، لا يساوي فلسا، لا يساوي شيئا. والرابعة يسرق الحديث، متهم بالكذب، متهم بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب، ذاهب الحديث، متروك، متروك الحديث، تركوه، مجمع على تركه، هو على يدي عدل مود، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بثقة، ليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون، سكت عنه، فيه نظر من البخاري، هذه إذا كانت من البخاري. الخامسة كذاب يضع الحديث، يكذب، وضاع، دجال، وضع حديثا. السادسة أكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن من أركان الكذب أو ركن الكذب، وهذه مرتبة يعني زادها السخاوي. فنلاحظ أن الأئمة يجعلون الوضاع والكذاب والركن الكذب ونحو ذلك كلها مرتبة واحدة. الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي، قال السخاوي ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربع الأولى منها، وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون الفاضية لا تشعر بشرطة الضبط بل يكتب حديثه مختبر. هذا بالنسبة لمراتب التعديل طبعا ليس الجرح. قال وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها، وفي بعضهم من يكتب حديثه لاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. وما ذكره رحمه الله بالنسبة للمرتبة الخامسة مأخوذ من كلام ابن الصلاح كما نقله بعد ذلك، لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق كما هو الشأن في محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق ونحوهما. وأما السادسة فالظاهر أن الحكم فيها يخضع لما يدور حول الراوي من القرائن في تلك الرواية، فربما كان صدوقا يخطئ، لكن هو أوثق من يروي عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتقوى بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله الراوي إما أن تقبل رواياته مطلقا أو مقيدة، فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمونا الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان. وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن، ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر. الحكم في مراتب الجرح عند السخاوي المرتبتان الأولى والثانية. قال تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار لا للاحتجاج، حيث تصلح في المتابعة والشهد، وطبعا لا تصلح في الأصول ولا في الاحتجاج، لأن صيغ تلك المرتبتين تشعر بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها له. لكن يستثنى من ذلك لفظ منكر الحديث، لأن الحكم فيه يختلف بحسب اصطلاح قائله. وأما المراتب الأربع الأخيرة فلا تصلح أحاديث أصحابها الاعتبار مطلقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لباقي الكتاب يا أخوة الذين يتابعون معنا، الكتاب عنوانه ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. المصنف رحمه الله وضع نموذجا تطبيقيا لدراسة ترجمة راوي من الرواة الذين فيهم خلاف، فأورد لك في آخر هذا الكتاب دراسة تطبيقية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وحتى يونس بن أبي إسحاق السبيعي أيضا قد ستجد فيه خلافا، وهناك رواة آخرين كذلك فيهم خلاف أو فيهم عبارات يعني متضاربة أحيانا لأئمة الجرح والتعديل. فأنا أتمنى من الأخوة جميعا الذين تابعوا معنا أن يذاكروا ويراجعوا هذا الكتاب، ثم يدخلوا في التطبيق العملي في هذا المثال، يقرؤوه قراءة متأنية، ثم يدخلوا في التطبيق بأنفسهم فيأتوا بنماذج وأمثلة من المختلف فيهم. ولو بحثت في تقريب التهذيب، إذا أخذت تراجم بعض الرواة الذين وصفهم الحافظ بن حجر بكلمة صدوق أو صدوق يهم، صدوق يهم أو صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، ثم رجعت إلى تراجمهم في إيش؟ في تهذيب التهذيب، أو توسعت وقرأت في عموم كتب الجرح والتعديل وأخص بالذكر منها أصولها، ألا وهو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير البخاري والكامل لابن عدي وضعفاء العقيلي، و ما بعد ذلك تهذيب الكمال وميزان الاعتدال ولسان الميزان، أيضا ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان للحافظ بن حجر، وعندنا تهذيب التهذيب. من أراد الاختصار والاقتصار على كتاب واحد فليقرأ في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، سيجده قد جمع له قدرا كبيرا من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي. وأما من أراد أن يتأكد من شيوخ أو تلاميذ الراوي فلا يغنيه تهذيب التهذيب، بل لا بد من الأصل الذي هو تهذيب الكمال. وكذلك من أراد أن يحرر وفاة الراوي أو اسم الراوي فأيضا تهذيب الكمال، وتقريب التهذيب كذلك قد يكون أولى من تهذيب التهذيب. وأما تهذيب التهذيب فأهم ميزة فيه هي حشد أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي مع عدم الترجيح. الترجيح ستجده في تقريب التهذيب، كأنه قال لك الترجيح خذه من كتابي المختصر تقريب التهذيب. لكن أنا أنصح كما قلت قبل قليل أننا نأتي إلى تراجم رواة مختلف فيهم فنقرأ الترجمة ثم نصدر حكما نظن أنه الخلاصة المعتدلة للقول في هذا الراوي، ثم نقارن النتيجة التي توصلنا إليها بنتيجة الحافظ بن حجر ونتيجة الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، وحتى يطمئن قلبنا وحتى نتدرب على إطلاق النتائج في يعني نتائج الجرح والتعديل في الرواة. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكتب لنا ما تدارسناه وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يعيننا على طلب العلم والتزود فيه، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما تدارسناه وتعلمناه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.